الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور What?

ثم أنتم تمترون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا وأجل مسمى عنده هو الذي خلقكم وهو الله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض Thank you. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والله في السماء فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء وما كانوا به يستهزئون وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا Yeah.

قل لمن ما في السماوات قل وهو السميع العليم.

أنفسهم فهم لا

I'm going to go to the hospital.